فدل على أنه لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، مأثور عن أبي هريرة وعائشة وطائفة من أئمة السلف كالحسن البصري وسعيد بن جبير، وهو مذهب المالكية المشهور والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، أنه لا يجوز بيع الكلب عموما، سواء كان كلب صيد فيه منفعة ككلب الصيد والحراسة، أو كان لا منفعة فيه أو فيه ضرر كالكلب العقور، كلها محرمة. ودليلهم عموم قوله عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب خبيث، وعموم قوله ثمن الكلب سحت. وفي حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وكذلك حديث أبي موسى وحديث جابر الذي ذكرناه حديث عبد الله بن عباس، كلها تدل على تحريم ثمن الكلب. وقد بينا هذه المسألة وفصلنا فيها في شرح البلوغ. نعم. قال رحمه الله: ولا غرم على متلفه. ولا غرم على من أتلف الكلب أي قتله. لو أن كلبا ملكه شخص لحراسة زرع أو ماشية، فجاء شخص ودهسه، فإنه في هذه الحالة لا يطالب بضمانه ولا يجب عليه الضمان. ولو أنه آذاه أو تعرض له بالأذية أو عقر أو عقر أهله فقعد له في طريقه ولم يستطع أن يحصل مصالحه فآذاه فقام وأتلفه فقتله، فإنه لا يجب عليه الضمان ولا غرم على متلفه. إذا قيل لا غرم على متلفه هو مغزى عند علماء يريدون منه إسقاط المالية، أي أنه من في حكم الشرع ليست له قيمة، فإذا أتلف لا يجب عليه الضمان. نعم. سابقكم الله فضيلة الشيخ، وأطال الله في عمرك على من يصلح ليرضيه، وغفر الله لك ولديك وجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: لمس الذكر من خارج الثوب ينقض الوضوء وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لمس الذكر من خارج الثوب لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الحديث الصحيح في النقض الإفضاء، والإفضاء يكون بدون حائل، فإن وجد الحائل فإنه لا يؤثر لا في لمس القبل ولا في لمس الدبر، سواء كان من نفسه أو من غيره كالطبيب في علاجه والمرأة مع صبيها وصغيرها، هذا كله لا ينقض الوضوء. وعلى هذا يشترط في النقض أن يكون مباشرة، أما مع الحائل فلا يؤثر. والأصل في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وحملوا حديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لمس الذكر فقال: وهل هو إلا بضعة منك؟ قالوا: إذا لمسه بحائل. وحملوا حديث طلق في أحد الأجوبة عنه، والصحيح أن حديث طلق منسوخ، وذلك لأن حديث طلق في سياقه أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، وحديث أبي هريرة أبو هريرة متأخر الإسلام، ولذلك الأشبه أنه من التشريع المدني الأول، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: تزوج أبي امرأة لها بنات، أعلم أنني محرم لها ولبناتها، فهل أكون محرما لأم الزوجة وجزاكم الله خيرا؟ لا، أنت محرم لبناتها ولا لأمها. والدك تزوج امرأة بناتها من قبل النكاح وبعد النكاح من غيره ربائب بالنسبة له، وهن محارم له، أما أنت فلست بمحرم. وإياك أن تعتقد أنه يجوز لك أن تختلي بهن أو تصافحهن أو تسافر معهن، هن أجنبيات، ولك أن تتزوج بنت زوجة أبيك من غيره سواء قبل النكاح أو بعده. وكذلك أيضا أم زوجة أبيك فهي محرم لأبيك وليست بمحرم لك، وإن شئت أن تتزوجها فعلى بركة الله، عندها تمسك بزمام الأمور. على كل حال ليست في محرم، هذا بإجماع العلماء رحمه الله على أن أم الزوجة وبنت الزوجة محرم للزوج نفسه، أما أولاده فلا، ليست محرم له، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة الفريضة والقراءة فيها عن طريق المصحف جزاكم الله خيرا؟ القراءة في المصحف تكون في النافلة، والأصل في ذلك أثر عائشة رضي الله عنها حينما كانت تأمر ذكوان أولاها أن يصلي بها، والعمل على هذا عند جمهور العلماء رحمه الله أنه يجوز في قيام الليل وفي قيام رمضان أن يصلي من لا يحفظ القرآن بأمثاله بالقرآن نظرا، أو يكون حافظا للقرآن ولا يريد أن يخطئ ولا يريد أن يترك شيئا منه، ويريد أن الله يوفي له الأجر كاملا، أو يريد أن يجمع بين الإتقان وبين العبادة، فهذا لا بأس به، وحينئذ يجوز له أن يقرأ من المصحف نظرا. وأما في الفريضة فلا، لأن الأصل منع من الحركات والأفعال هذه، وهو ليس بمضطر إلى هذا، أنه يمكنه أن يقرأ ما تصح به صلاته، وما زاد عن الفاتحة فليس بركن ولا بفرض حتى يقال بالرخصة بكونه يحمل المصحف ويقرأ منه، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجوز أن أصلي قيام الليل بعد صلاة الفجر إذا نسيتها من الليل وجزاكم الله خيرا؟ إذا أذن الفجر تمسك عن صلاة الليل سواء كان الورد أو الوتر، قوله عليه الصلاة والسلام: أوتروا قبل أن تصبحوا. فإذا صليت الفجر انتظرت إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس قضيت ما فاتك من وردك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس وزوالها كتب له كأنما قرأه من ساعته، وهذا فضل من الله عز وجل. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل إما لمرض أو تعب أو شغل صلى بالنهار 12 ركعة، هذا هو السنة، أنك تنتظر إلى طلوع الشمس وتقضي ما فاتك من وردك ووترك، وأما بين الأذان والإقامة في الفجر فتصلي الرغيبة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: دخلت المسجد والإمام راكع في الركعة الأولى من صلاة العصر، فكبرت وانحنيت للركوع، فقال الإمام: سمع الله لمن حمده، ولم أطمئن ولم أسبح في هذا الركوع، وأكملت الصلاة مع الإمام وسلمت معه واعتدت بتلك الركعة. سؤالي: هل فعلي هذا صحيح؟ وماذا علي؟ هل أعيد الصلاة أم تجزي بتلك الركعة؟ وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال يحتاج إلى نظر، أنت تقول أنك أدركت الإمام قبل أن يقول سمع الله لمن حمده لأن قلت كبرت. القاعدة والأساس أنك إذا انتهيت من راء أكبر فتم تكبيرك قبل أن يبدأ الإمام بالسين من سمع، فحينئذ تنحني وتتم الركوع ولو رأيته يرفع، لأن العبرة أن تدخل. فإذا كان دخولك بالقول منتهيا قبل ابتدائه بالقول صح إدراكك، لكن المشكلة فأنت مدرك بناء على ما ورد في السؤال، لكن الخلل لم يأتي من هنا، الخلل جاء في قولك ولم أطمئن. فإذا ركعت بعد رفعه للركوع وظننت أنه يجب عليك الرفع مباشرة فرفعت مباشرة دون أن تحصل القدر المجز الطمأنينة، بطلت ركعتك لإخلالك وليس لمكان السبق. فينبغي التفريق بين المسألتين: المسألة الأولى أنت مدرك للركوع ما دمت قد انتهيت من تكبيرك قبل أن يبدأ الإمام بالتسميع، ولكن الخلل جاء من جهة عدم إعطاء الركن حقه من الطمأنينة، وكل ركن فيه طمأنينة وهي معتبرة لتحقق الركوع، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء الصلاة أن يعيد الصلاة، فيجب عليك إعادة هذه الركعة، وإذا لم تعد هذه الركعة يجب عليك أن تعيد الصلاة كلها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كثير من الناس إلا من رحم الله يقومون أثناء قراءتهم للقرآن بوضع إصبعه في فمه وأخذ شيء من ريقه حتى يقلب صفحات القرآن، نرجو توجيه ذلك وجزاكم الله خيرا. توجيه في ذلك شيء، توجيه ذلك شيء آخر. توجيه ذلك يعني غالبا أنه يعني يقصد به التمكن من تفريق بين الصفحات، ولكن كره بعض العلم ذلك، والقلب للأوراق بالبصاق أمر قبيح شاع في الآفاق، وبعض من إلى العلم ينسب ويفعله لجهله المركب. على كل حال قلب البصاق مكروه طائفة من أهل العلم، وسئل الوالد ذات مرة رحمه الله، وكان أحد طلبة العلم يتحمس لذلك على أنه جائز ولا بأس به، فأفتى الوالد بأنه يتقي الإنسان ما أمكن، قال يا شيخ ما في شيء، صار يراجع الوالد، قال له لحظة، فأخذ الوالد من ريقه، قال ما رأيك لو وضعته على وجهك ترضى؟ فنحى وجهه، قال إذا كان هذا أنت فكيف بالصحف المكرمة التي ينبغي أن تحفظ؟ فعلى كل حال هذا من باب إكرام كتاب الله عز وجل وهو أفضل وأكمل. قالوا إن هذا قبيح في الصورة والشكل فينبغي أن يتقى وإن كان مقصد الإنسان به حسنا، وكم من أمور يكون فيها المقصد حسن لكنها قد تكون في ظاهرها أو ما تشتمل عليه فيها خلل فيمنع منها. وعلى كل حال قالوا إنها يختلف فيها القصد، إن قصد به تحقير القرآن ما في إشكال، حتى قال بعض العلماء بكفره إن قصد به ازدراء القرآن وتحقيره لأنه كتفل عليه والبصاق والوطأ عليه، فهذا مما ذكر من امتهان القرآن بالصور الظاهرة موجب التكفير. وأما إذا قصد به تمكن من الأوراق وإزالتها فهذا مقصود المسلمين غالبا، لأنه ما في مسلم يقصد إهانة كتاب الله عز وجل، وذلك قال وهو قبيح وإن يرد به تحقيره فالكفر قد باء به. وعلى كل حال يحاول من ابتلي بهذا أن يتركه ويتقيه ما استطاع لذلك سبيلا، لأنه أكمل وأفضل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول هل هناك فرق بين جمهور أهل العلم وجماهير العلماء وجزاكم الله خيرا؟ الجمهور ثلاثة في مقابل واحد، وبعض العلماء من الأربعة، وبعض العلماء يجعل الجمهور انسحاب، يعني في إذا كانوا ثلاثة في مقابل واحد لا إشكال لهم جمهور، كأن يتفق الحنفية والمالكية والشافعية ويخالف الحنابلة فجمهور، أو يكون اثنان في مقابل اثنين وينسحب أصحاب أحد الاثنين إلى القول الآخر، هذا يقع في المسائل، يخالف الأصحاب وأئمتهم لظهور الدليل وبيان الحجة فينسحبون إلى القول الآخر فيصبح جمهورا عند بعض العلماء، هذا بالنسبة للجمهور. الجمهور داخل الأربعة، الجماهير إذا كان الخلاف خارج الأربعة، فكانوا الأربعة متفقين على قول وخالفهم غيرهم فيقال الجماهير، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لأن الخلاف في هذه الحالة ليس كالخلاف في الحالة السابقة، فالجماهير وبعض الأحيان الجماهير قد تقارب الجماهير وعامة العلماء وغالب العلماء، يعني بعض الأحيان قد تقارب الإجماع في بعض المسائل لكنها ليست إجماعا، والجماهير أكثرية وأكثر العلماء وغالب العلماء وعامة أهل العلم وعامة الفقهاء، مع أن العامة بعضهم يعتبرها إجماعا، والواقع أن العامة قد يعبر بها عما اطلع عليه من كلام أهل العلم مع وجود المخالف الذي لم يطلع عليه، وهذا يقع من مستقر الخلافات يجد هذا، ولا شك أن الجماهير تخالف الجمهور، وهذا أيضا نحن نسير عليه أن الجماهير غالبا ما يكون لإما الأربعة أو يكون الذي خالف، قد لا يكون لإما الأربعة له نص في المسألة ولكن معروف الخلاف عن أفراد من السلف، فيحكى الجماهير للأكثرية ثم يحكى غيرهم بهذه الصيغة تنبيها على ضعف الخلاف وأنه خارج عن الأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع. إن شاء الله نتوقف عند هذا، وإن شاء الله الدرس عقب صلاة المغرب إلا أن يستأذن من الإخوان حتى أتمكن من الذهاب، يعني يسمحوا لنا.